باختيار أبي بكر رضي الله عنه نفسه، اختار عمر لأنه رآه خير الناس بعده. وهذا يدل على أن هذه طريقة شرعية، أن يختار الخليفة من تجتمع فيه صفات الخلافة ويقدمه على غيره من أجل ما جمع الله فيه من صفات الخلافة، لا من أجل قرابة ولا من أجل هوى نفس. هذه طريقة شرعية كما فعلها أبو بكر رضي الله عنه. قال: سؤال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا قال هذا. رواه ابن ماجه، رواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولا شك أن عثمان كان على هدى، والذين خرجوا عليه كانوا أهل ضلالة وخوارج. وقد كان عثمان معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام يستدلون بمثل هذا على أنهم هم على الهدى في صنيعهم بعدم مبايعة علي رضي الله عنه وبالمطالبة بدم عثمان، والحديث لا يدل على ذلك ولا يصلح تنزيله على قتال معاوية رضي الله عنه، وإنما أخطأ معاوية رضي الله عنه وكان الصواب مع علي رضي الله عنه، وإنما هذا في الثناء على عثمان في صبره على تلك الفتنة، وهي فتنة الخوارج الذين خرجوا عليه. وكان معاوية ومن معه يظنون أنه يشملهم، لأنهم قال جاء في بعض الروايات: هذا ومن معه على الهدى، هذا ومن اتبعه على الهدى. فإذن هذا لا يدل على تلك الحروب التي خاضها أمير المؤمنين أو معاوية، يعني معاوية رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون على أن تخلع قميصك، أي خلافتك، الذي قمصك الله فلا تخلعه. أي الله عز وجل أعطاه هذه الخلافة وجعله أهلا لها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع هذه الخلافة، صبر حتى قتل، فلا تخلعه في بعض الرواية حتى تلقاني. يقول ذلك 3 مرات، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. ومعلوم في حديث مقتل عمر، الحديث الطويل في البخاري، كيف أنه اجتمع أن عمر جعل الخلافة إلى 6، وبعدها جعل 6 أمرهم إلى 3. من هم أولان 6 عندك؟ هات سمهم لنا، هات من الأكبر: عثمان بن عفان، نعم، بعد عمر، نعم، عثمان وعلي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وطلحة والزبير. أبو عبيدة توفي في عهد عمر، وطلحة والزبير. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد بن أبي وقاص: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال جامعه: غفر الله له ولوالديه: فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300,000 من هجرة، من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 65 و300 1365. وفرغت من تبييضه نهار الأحد رابع عشر من الشهر المذكور، أول شعبان، ثم راجعه وهذبه وانتهى في رابع عشر من شهر شعبان. جعل الله سعينا خالصا لوجهه، آمين. رحم الله، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له كتاب مبارك انتفعنا منه كثيرا، وكان الفراغ من قراءته وتدريسه في هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر محرم من عام 46,400. ولله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.